مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بفتره مخصصه لمحافظه طرطوس، ورح ننتقل هلا لبرنامجنا الاجتماعي الساخر، في منه كتير. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع منعيدها. حديثنا اليوم عن علاقة السلايف. بالماضي كانت هالعلاقة بسودة الخنوع أو الدس والافتراء والجفاء. بمعظم الأحيان كان في صراع لإثبات الذات، سواء بالتملق أو التنافس أو تقديم فرض الطاعة للحمات اللي كانت مسيطرة اقتصاديا. كيف صارت هالعلاقة اليوم؟ وليش أمثالنا الشعبية الممزوجة بكتير صور بتعبر عن سوء العلاقة عم تأثر بحياتنا لهلا؟ ليش عم نردد ونتأثر ببعض الأمثال اللي يمكن رواها بعض الجهلة واللي اعتبرناهن مع الزمن أنه هاي خلاصة حكمة الأقدمين؟ أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي، أنا تحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي، أنا يحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. والليل بدنا نولعه وحدي بدنا. هلا نحن قلناها مزح اليوم بداية الحلقة إنه الليل بدنا نولعه ونشعل النيران بين السلايف مع بعضنا البعض. لازم نولعه. على كل حال مستمعين، نحن عملنا استطلاع واحتمال وبجوز، لا وأكيد ما رح أقول الاحتمال أو بجوز، إنه لأنه إذاعة يعني الواحد أخذ راحته وحكى اللي عنده، ما هيك؟ صحيح، خلينا نسمع شو آراءهم ونرجع. تمام. علاقتي لساتني هلا مخطوبة جد يعني، بس إنه علاقتي منيحة تمام حلوة، بس بتمنى تكون تضل هيك يعني بعد العرس، ما حدا بيعرف شيء، بس نضل رسمين يعني بزيادة عن اللزوم أحسن يعني. ونعم التربية. نحن أربع سلايف وكتير متفقين ومبسوطين مع بعض كتير، ولا مشكلة لحد الآن صارت معنا، وأكثر الأحيان هي حماتي اللي بتعملنا المشاكل بين بعض كلياتنا، وبترضي هذا ابن هذا وابن هذا ومدري كيف عقله. متفقين، وإذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتم مش غلطانين بيكونوا هني مش متفقين، وإذا كانوا مش متفقين كون أنا مش سبب المشكلة. كويسين، انا صغيره بيناتي كلين كباريه يعني، انا غنوشتي دومه ما في مشاكل، لا بحبني بحبوني كثير ما عدا وحده. يا هم لال عليك يكون في خلاف مع وحده، غير ملاحظتي بالفعل حكوا هيك كثير باريحيه انه في خلافات، واحيانا بيكون في تفاهم، ليش لا؟ بتعرفي هلا كيف بصير المشكل مستمعينا؟ انه هن بالاصل يعني بنات صبايا اقدموا على الزواج، هن بالاصل هي بدها تكون نفسها ندى كني، هي مرت اخ، هي بنت احمى، لكن الموضوع اليوم انه عن علاقتهم مع بعضهم البعض، يعني اكيد الا ما يصير في غيره، او مثل ما حكيت ندى بالمقدمه انه هو موروث قديم، انه ديري بالك ها كيف سلايفك، عندك سلايف كتير الله يعينك، لذلك يعني قبل ما تكون اسا متعرفه الوحده على سلفتها بيكون عندهم هيك بمخزونهم. تمام. السيدات او البنات انه الله يجيرك بكره من سلفتك، شو رح تعمل فيكي او رح تغاري، فهيدا اللي عم نحكي عنه، انه ليش دائما هالعقليه اسا لهلا مستمره؟ يعني اذا بيقولوا لا والله انا وسلفتي مثل اصدقاء او كذا، ممكن على فكره تكون هاي الموضوع، لكن بيجي في تفاصيل صغيره بتدخل بتلاقي هي اللي بتولع. تمام. مو المطرب اللي بيولع، هي اللي تولع. والله مع حق مرت عمي، انت طبي بناتك، هلا بتوقع شي وحده منهم بعدين بصير معها، بعدين ما بيعود حدا بيتجوزها، احسن لك يا سلفتي. ان شاء الله العاها لعدويني انا وبناتي. يو ليش عم تدعي علي؟ سدي حلقك تضربي بهالمنظر. لك شو صار لكم انتو التنتين؟ مالك شايف فيها سانة طولان؟ يو يو يو يو شو بكون انتو التنتين بعد لكم الهنا؟ تضربي منك الى ليش صوابكم طالعه؟ هلا جيران بيسمعوكم حفيظه شوفي. ليك يا سلفتي بشيرة قدامك تسأليها؟ شو القصة يا بشيرة؟ سألي ما استعمي مراشد. يو لا حول ولا قوة إلا بالله. سعي يا بشيرة، أنا ما زالت منك ما استعمي، أنا زالت من اللي حشر حاله وبيني وبينك مثل البصلة وقشرتها. يعني فوق مالي خايفة على بناتي؟ أنت ليش عم تكبريها؟ والله العاهة مو حلوة للبنت. إن شاء الله أنت ولا هن. ايه تدي حلقك يا ام البنات. بكره منشوف خلفتك يا شرنه. انا ايه والله بتطلعي 60 شرنه. لك شو ما عندكم حياه؟ لا يقوموا يسمعوكم الجيران. إذن بالفعل بعض أو أحد أسباب الخلافات والغيرة خلفة البنات، يعني هي سلسلة غرام من العادات والموروث يلي عنا، اللي لازم يتغير كله لتتغير منظومة التفكير كله. تماما. يعني موضوع عدم الاستبشار بوجود البنت تماماً. مرتبط بهالظاهرة هيدي، إنه هي جابت صبيان هي بدها تجيب البنات، هي أحد الأسباب. وأنا بتوقع إذا كانت الحماية بالفعل هي متوازنة، ما بتميز بين أولاد مثلا الكنانين مع بعضهم، مثل ما عم تقولي مثلا إذا بجوز واحدة جابت صبيان مثلا الثانية جابت بنات، إلا يعني بدها يعني إذا كان في شوي من الحساسية بدها تظهر أكيد بهذا الموضوع. لذلك أنا هون بهذا الموضوع بقول إنه ممكن الحما هي بتلعب. صحيح، اللوم أكتر شيء بيوقع على الحما بالتمييز، يعني إنه بتفضل أبناء حدا على أبناء حدا تاني، وهي نوع من يعني نوع كمان من أسلوب الحما، إنه أولاد هاد بيحبوني أكتر بكتير، متعلقين فيني، نوع من أنانية، إنه شوفوا أنا إسا محبوبة وإسا بيحبوني هالولاد، كمان أنتوا تنافسوا وحبوني نفس الشيء. تماما. بتدخل كمان ندى، بتدخل السلفة، يعني ممكن يكون في غيرة من سلفة مثلا، إنه ليش أخوك أفضل منك. هلأ هون بتكون علاقة كتير تمام قبل الزواج، بتلاقي بالفعل بتصير في حساسيات حتى بين الأخوة، ما بتقبل هي بواقع، وبتلاقيها أنه مثلا بتطلع على غيرها. بتعرف إنه أخوك أليزو؟ وليش بقى؟ لأنه ما عزمنا على حفلة زواجه، أكيد هلأ بيكون عازم الدنيا كلها. حبيبي وليش ما تكون أختك هي اللي قريت الزوج؟ ليش حضرتها ما كلفت خاطرها وعزمتنا؟ بجوز جوزها ما رضي، وبجوز هي اللي ما رضيت. بس أنا اللي بعرفه إنه أخوك هو رجال البيت، ولو كان جاي على باله يعزمنا كان عزمنا، حتى لو كانت أختي ما لا رضياني. هلا اذا انت كنت بدك تعمل شغله ومقتنع فيها بقدر انا اقول لك لا، بدك تعملها حتى لو كنت معارضه. هي علينا، هلا بدنا نتقاتل على شغله فاضيه؟ خلاص اختي، اخي قليل ذوق، تركينا نكمل فيلم بقى. على ذوقك انا رح ضل، بس علي ضلك ضل. على ذوقك انا رح ضل، بس علي ضلك ضل. يعني بالفعل هلا هي في حتى بقولوا انواع من السلايف، يعني بيقولوا لك انه مثلا في سلفة بتكون مكيوده حسوده مثلا، بتلاقيها انه على اي شيء بدها تعرف الاسرار، بتلاقي عينها مثلا بغرض غيرها، ليش فلان جاب مثلا. هون بتصير المشاكل بينه وبين زوجها اكثر لما تطلع على سلفة. صحيح، السلفة الحشريه الفضوليه اللي بتحب تعرف كل شيء عن اي شيء عم بيصير بالعيله، يعني صحيح. لازم تكون موجوده مع كل الجمعات، ما بصير ما تكون موجوده، بدها تعرف شو صار حكي كمان بغيابة. في كتير أنواع هيك. هلأ إحنا السلفات عمره ما طقنا بعض. أنا من تعارفة إنه أنا ما بحبك، صح؟ وإحنا من يومنا وإحنا مشاكل وحماتنا بتضلها إيش صالح بيننا، بس أنا اليوم مضطرة إني أحبك مصلحة عشان نتفق على راغبة، وانت دائما بتغاري مني لانه انا اولادي معدلاتهم اعلى من معدلات اولادك، واولادك همل، ودائما بالشوارع اولادي بيلبسوا احلى لبس وبطلعهم احلى اماكن، وانت عشان جوزك ما معاه يصرف عليكي بتضلك تغاري منه، وضلك تحكي لجوزك جيب لي وجيب لي، واذا جبت قطعه فنجان بتجيبي زيها. المهم اخرسي، خليني اكل اخرسي ولا كلمه اذا مفكر انك تحكي. هلا هالغيرة كانت مبررة أيام اللي كان بيت العيلة كبير ويجمع السلايف كلهم، وكان رب العيلة هو الأب الكبير الجد يعني، وهو يوزع الحصص إن كانت مؤونة ولا اقتصاديا مصاري للكل. فهون كان يصير غيرة إنه نحن كلنا عم ناخد بنفس الطريقة، فليش ليكون واحد أحسن من الثاني؟ أما هلا هالغيرة ليش إسا موجودة لحد هلا؟ وقت بيكون في مثلا استقلالية اقتصادية من الأبناء، ولا حد اعتمد على ورثة أهله وعاش ونجح، ليش ليغاروا الآخرين منه؟ تماما. كمان الرجل ندى لما دائما في عبارة عنه انه ما بديك تدخلي بيني وبين بين اخي مثلا بين اخواتي. تماما. هلا ليكي صمام الامان بهيك علاقات غرام هو علاقة الشاب باخواته. تماما. اذا كانت قوية ومتينة ما بصير حساسيات، ما بتكبر بهالطريقة. حتى سمعنا مشاكل كتير ندى وأدت لجرائم بين الاخوة بسبب بصراحة النساء. زن كل الوقت. ليش وقفتي لي عند الرقاق؟ عملت لك شيء؟ اذنبت حقك شيء؟ بعتك شيء؟ شو بكي؟ شو عملت لك انا؟ يعني شو ما ذنبي انا؟ لفتي حقك علي تقبريني، انا الغلطانه، هلا بتبلك شوي من غير توم. لا تتعبي حالك زينب، حاكم مطيع هلا هو وراجع من الجامع بيجيب لي معه سندويشة شاور ما غير شكل. بس بليز يعني قل له يكتر لي ميونيز. اي على عيني. ليش المايونيز مو ثوم؟ لا حبيبتي الميونيز ما في ثوم، الميونيز مصنوع من الميونيز. المايونيز كله مصنع من الثوم. لا حبيبتي مو نفس الثوم. حبيبتي لو في ثوم الميونيز كنت ما حطيته بتمي كش. الله وكيلك كله ثوم بعرفه منيح. هاي بالله مو ثوم، المايونيز مصنوع من الميونيز. عم اقول لك ولا شغله تكبير راس، مو ثوم القصه. والله شو ندى بالنسبه للمايونيز من المايونيز طبيعيين عن جد. صبايا كتير كتير موفقين باختيار المقاطع عن جد. هلأ بدنا نحكي كمان غرام، أحد أسباب الخلافات بين السلايف يمكن الفرق بالعمر بيخفف المشاكل. لما بتقلك سلفي أنا الصغيرة أصغر شيء بالعيلة، في اثنين مثلا قراب من عم بعمر بعض بيكونوا متفاهمين، الصغيرة بتكون أبعد عن المشاكل شوي، يعني بتتدلل يمكن آخر سلفي أكتر شيء. تمام. أنا كمان في شغلة كمان نبهتي عليها بالأول ندى، أشرت عليها أنه حسب كل واحد موروثه وحسب كيف كل واحد شخصيته. يعني مثلا أنا بعرف كتير سلايف، طبعا أنا ما عم بحكي عن حالي، أنا ما عندي سلايف بقى بشعر أنه العفوان في مثلا بتلاقي السلفة مثلا داخلي على العائلة حاطة ببالها هي بالأصل إنسانة هادئة ما بتحب حدا يدخل فيها، داخلي برسمية، هني بيفكروا أنه جاي بدها تحط حالها مثلا أنه لا بموقع معين. لا بالفعل هي بتكون هيك طبيعتها. وبصراحة ندى هني بصيروا يعاملوها على هالأساس. يعني حتى الحما بتقول لا هي ليك بحالة ما عم تتدخل. لأن كتير بعرف في ناس جهاز تحكم مثلا ريموت كنترول ما بتمسكه أبدا ولا بتغير محطة، ما بتفتح براد، لذلك بتلاقيها هي بتعودهم على هذا الموضوع. تمام. بتلاقيها فكرة محترمة بتعمل مسافة. نرجع بكل حلقاتنا الاجتماعية عم نحكي عن المسافة بعلاقتها مع الآخرين، ومثل ما ذكرتي كيف كل واحد متربي بيكون علاقاته سواء مع رفقاته أو مع سلايف الوحدة. يعني الإنسان العدائي أو الإنسان الغيورة هي طبيعي تضل تغار لو صار عمره 70 سنة، بتلاقي في مشاكل. بنت أحمى مزبوط، يعني بتلاقي قد ما كبرت بضل في مشاكل وحساسيات بينه وبين سلايفة، أنه على شو بقى بتفكري أنت بعمر كبير، على شو بقى أسا في غيرة أو ليش أسا في مشاكل. تماما. أصدقائنا على الفيسبوك علقوا على موضوع السلايف. الشاعر نبيل ميا بيقول كانت حالي موجودة بتحكمها ظروف اجتماعية متعددة تبدأ من السكن الجماعي المتقارب وظروف قاسية تحكم زوج إحداهن مما تجعله بمكان المقارنة مع أخيه المفروج نوعا ما، ويؤدي إلى تدخل الأهل إن كانت من طرف الزوجة أو من طرف الزوج إلى ثقافة العلاقة الزوجية اللي بتحكمها عقول ضيقة محصورة بتقاليد مفروضة. طبعا في ظروف وحالات بدأت تقول عن أيام زمان لتغير الثقافة الاجتماعية والسكن والبعد عن الأهل نوعا ما. شكرا لك صديقنا الشاعر نبيل ميا، دايما تغني برامجنا بتعليقاتك. ندى ما رح ننسى انه دائما السلفة انه مرت الكبير هي دائما بتلاقيها انه على اساس مثل ما زوجها هو مستلم العائلة كلها، كأنه هي كمان القائدة بتلاقيها بهذا الموضوع، وبتصير تشير او بصير مثل ما بقولوا بتشير بتاخد دور الحمام دور. صحيح. هلا محمد عزو حرفوش المحامي بيقول قيل مركب الضراير سار ومركب السلايف حار، وهالتعبير ما بقى موجود بنفس الطريقة لتغيير الواقع السكني والاجتماعي. غرام شو بتعرفي امثال كمان عن السلايف؟ ما بعرف والله غير هاي. قال دق القرفة ولا صباح السلفة. اوه حلو. هلأ لمة العيلة والأسرة اللي هي أهم شيء عنا بالمجتمع كتير ضرورية، وكتير يكون في كتير مهم يكون في نوع من الانسجام والحد الأدنى من العلاقة من الاحترام والحب. صحيح. مطلوبين لتمشي الحياة. ما لازم تمل السيدة من كونها هي العائلة وهي اللي تمتص وهي اللي تستوعب وتبقى على علاقة طيبة مع الجميع. بس مستمعينا هيك بيكون خلص برنامجنا لليوم وما ملينا منه ما ملينا. مستمعينا خلص مشوارنا معكم لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وشكر لفريق العمل اليوم، أتحفنا ندى بالسكتشات والمقاطع كتير كتير حلوة بفقرتنا، كان معنا الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي نساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، مساعدة إخراج مهارة عيسى، وبالإخراج وسام صارم. عودة الآن إلى المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية.